ورد رواية من البخاري مسلم أنه صلى على قتلى أحد صلاته على الميت. هذا كلامهم، يصلى دعاءه على الميت، دعاءه الميت هذا المعروف عند أهل العلم معناه دعاء الميت، لأنه ثبت في الحديث الصحيح أن القتلى الشهداء في سبيل الله لا يصلى عليه.